كتير عليك لو عشت سنيني حبيبي ليك ده انا حلم عمري لقيته فيك وهلاقي فين زيك حبيب لو هعيش سنين وياك حبيبي دول يومين ده انا قلبي قبلك كان حزين وهعيش لمين لو يوم تغيب عليك لو عايز سنيني حبيبي ليك ده انا حلم عمري لقيته فيك وهلاقي فين زيك حبيبي لو هعيش سنين وياك حبيبي دول يومين ده انا قلبي قبلك كان حزين وهعيش لمين لو يوم تغيب عمري عشت ليك قبل ما اشوفك كنت